استقم الهداية. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحبتنا المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله وبياكم في برنامجكم برنامج استقم، الذي سيكون معنا فيه المشايخ الفضلاء، سيكون معنا فيه الشيخ بدر السلمي، وسيكون معنا فيه أيضا الشيخ سعود النزهان، وسيكون معنا أيضا الشيخ خالد النعمي، وسيكون معنا أيضا الشيخ عبد الله الغامدي. فحياكم الله وبياكم. سنتحدث في هذا البرنامج أيها الأحبة عن أعظم نعمة وأكبر نعمة وأحسن نعمة أنعم الله عز وجل بها على خلقه. هذه النعمة أيها الأحبة بها يسعد الإنسان، وبها يرضى عنه الرحمن، وبها يدخل أعالي الجنان. أظنكم عرفتموها، إنها نعمة الهداية. نعمة الهداية. اهتدينا وإلى الله سعينا، نبصر الحق جليا ما ابتدعنا واعتدينا. اهتدينا وإلى الله سعينا، نبصر الحق جليا ما ابتدعنا واعتدينا. نطلب الله نهارا ومساء من ثنينا، نطلب الله ثباتا في حياة ما حيينا، نطلب الله نهارا ومساء من ثنينا، نطلب الله ثباتا في حياة ما حيينا. نعبد الله إلها إنه المولى المعينا، ذاك هدي وطريق قد حمانا إن بقينا. نعمة الهداية والاستقامة على دين الله، هذه النعمة التي نسألها جميعا كل يوم 17 مرة في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الهداية هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذه الهداية. تدري يا شيخ بدر أن الهداية توفيق من الله عز وجل. الله عز وجل يقول: يهدي الله لنوره من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هدايته توفيق من الله عز وجل. الأنبياء هدايتهم توفيق من الله عز وجل، الصحابة هدايتهم توفيق من الله عز وجل. ما من إنسان مستقيم في هذه الدنيا إلا وهدايته توفيق من الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل لنبيه: وكان فضل الله عليك عظيما. فالله عز وجل يهدي لنوره من يشاء، فلذلك أسأل الله عز وجل أن يهدينا. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا، الله أكبر، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كنا لندخل الجنة، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل. وذلك يقول الله عز وجل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. الله عز وجل يهدي سبحانه وتعالى من هو أهل للهداية، ومن يسأل الله دائما الهداية. ما يظلم الله عز وجل أحد، ويضل الله من هو أهل للضلالة، من هو بعيد عن الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. الله أكبر، نسأل الله عز وجل الهداية. العجيب يا إخوة أن لهذه الهداية مراتب. الله أكبر. وهذه من نعمة الله عز وجل وفضله أن جعل في هذه الهداية مراتب ودرجات. أولها هي تلك الهداية لجميع الخلق، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله أكبر. فهداهم لما يجلب لهم المنافع وهداهم لما يدفعون به المضار. يا سلام. هذه هداية الله عز وجل للخلق أجمعين. الله أكبر. ومن هذه المراتب هداية الدلالة والإرشاد، هذه جعلها الله عز وجل للأنبياء والرسل والدعاء والمصلحين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. الله. سبحان الله. ومن مراتب هذه الهداية أيضا هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله عز وجل، لا لملك ولا لنبي ولا لأحد، هي بيد الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء إلى هذا الطريق. وأما المرتبة الأخيرة فهي هدايته سبحانه وتعالى لأهل الجنة أن يدخلوا إلى الجنة، وهدايته إلى لأهل النار أن يدخلوا إلى النار. وهذه ما تكون إلا على حسب مساره في هذه الدنيا في هذه الهداية. هل كان من أهل الطريق المستقيم؟ ليكون من أهل الجنان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أو قد يكون ممن لم يوفقه الله عز وجل لهذه الهداية في هذه الدنيا فيهدى إلى طريق الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أحبتي في الله، والله أننا نحتاج إلى هذه الهداية أعظم من احتياجنا للمطعم والمشرب والملبس. شيخ خالد، كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان إذا قام الليل ليصلي الليل يتهجد بالليل، اسمع كان من دعاه يقول اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني. الله الله. وهو من رسول الهدى، ويسأل الله الهداية، ويسأل الله الهداية، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. كذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، الحديث الآخر صحيح، يقول كان إذا استفتح للصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسمع اللهم اهدني. الله أكبر. وهو النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، قال اللهم اهدني لأحسن الأخلاق أحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يا أخواني، هو من وهو هو من غفر الله له ذنبه، هو من شرح الله له صدره، هو من رفع الله ذكره، هو من وضع الله عنه وزره، هو من هداه الله. الله أكبر. هو من معه مفتاح باب الجنة يقول هذه الدعوات، يسأل الله الهداية. لذلك أخي المشاهد، إخواني، نحتاجين للدعاء، نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. لذلك شيخ بدر، هدايتك سعادتك هي قصة حياتك. أعظم قصة في هذه الهداية هي قصة الباحث عن الهداية، سلمان الفارسي رضي الله عنه. رضي الله تعالى عنه. هو ليس عربي، وفتى صغير من بلاد فارس من أصفهان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت. رضي الله عنه. إيش قصة هذا الرجل الذي سطر البطولات حتى وصل إلى المبتغى العظيم الذي يبحث عنه كثير من الناس؟ الآن تعداد البشر في هذه الأرض ما يقارب أكثر من 7 مليار، المسلمين 1,700,000,000. الله. السؤال، هل أنا أسأل الله جل وعلا الهداية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل؟ صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان يعيش بين معبودات، كان يعبد النار هو وأهل بيته، ثم أصبح حارسا لهذه النار، فانتقل بعد ذلك في المعبودات من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان يبحث عن شيء واحد وهو الهداية. الهداية. الله. حتى وصل إلى رجل في عمورية قال له يخرج رجل أو نبي من الأنبياء يسكن في بلاد العرب بين الحرتين في أرض فيها نخل. الله. من صفاته أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وفي ظهره خاتم النبوة. اللهم صل. ذهب رضي الله عنه وأرضاه. الله. يريد أن يخرج من الظلمات إلى النور، يريد أن يخرج من جور الأديان إلى عدل الإسلام مسعيا للهداية، ويريد كذلك أن يخرج إلى هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها على الخلائق. والله سبحانه وتعالى أعطانا أعظم نعمة هي نعمة الهداية. وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد أن يختبر الحبيب المحبوب، قدم له تمرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال له هذه صدقة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذه الصدقة إلى أصحابه. الله. ثم أراد أن يختبره مرة أخرى فقدم له طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال له رضي الله عنه وأرضاه هذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان هذه الثانية، بقيت إيش؟ الثالثة التي ذكرها ذلكم الرجل. ثم أراد أن يرى هذا الخاتم الذي في ظهره، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه يريد أن ينظر إلى هذه الصفة، فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام رداءه فرأى هذه الصفة، ثم اعتنق الحبيب المحبوب الله، فبكى بكاء مريرا لأنه وجد المبتغى الذي يسعى إليه، الهداية، وجد النور، وجد الهداية. الله أكبر. فأقبل إلى الحبيب المحبوب، وفرح الصحابة بدخوله في الإسلام ودخوله في هذه الهداية. فكان يوم من الأيام بعد أن وفقه الله وثبته على هذا الطريق، كان يوم من الأيام يجلس مع نفر من قريش، فكانوا يفتخرون بقيس ويفتخرون بتميم، وأحدهم يفتخر بقريش، إلا أن سلمان قال أبي الإسلام لا أبي لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. سلمان رضي الله عنه وأرضاه في وفاته بكى بكاء مريرا وكان يردد هذه الكلمة، ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. الله أكبر. السؤال، هل نحن نسعى إلى هذه الهداية كما سعى إليها سلمان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه؟ أخيرا أحبتي، سمعنا كلام جميل عن أعظم نعمة، نعمة الهداية. أقول لي ولكم وللمشاهدين والمشاهدات، اجعل هذه الهداية هدفك في الحياة، الله سلام، واحرص عليها، الله، وجاهد نفسك عليها، فقد قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. الله أكبر. ألح على الله بطلب الهداية، قد قال الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بل هذه الهداية هي وصية الله لنا جميعا، قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله. باختصار، كل الطرق تؤدي إلى النار إلا طريق واحد، الطريق المستقيم هو الذي يؤدي إلى الجنة. الله. وبشركم أحبتي، وبشر المشاهدين ومشاهدات، أن هذه الحلقة الأولى تتكلم عن أعظم نعمة، نعمة الهداية، وبإذن الله حلقاتنا القادمة سنتحدث فيها عن موانع الهداية، والحلقات التي بعدها سنتحدث فيها عن لماذا اهتدى هؤلاء، وختام الحلقات سنتحدث عن أسباب الثبات على الهداية. أقول انتظرونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.